بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، يقول الشيخ: كتاب النكاح هو مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته، فإن فقدها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم، فإن لم يحتاج كره إن فقد الأهبة وإلا فلا، لكن العبادة أفضل. قلت: فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح، فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعنين كره، والله أعلم. ثم قال: ويستحب دينة بكر نسيبة ليست قرابة قريبة. كتاب النكاح. النكاح في اللغة معناه الجمع والضم، ولذلك كانت العرب تقول: تناكحت الأشجار، إذا تمايلت عند خروج الريح وانضم بعضها إلى بعض فيتكلمون عن هذا، فإذا تمايل الشجر وانضم بعضه إلى بعض يقولون: تناكحت الأشجار. هذا بالنسبة للغة. أما بالنسبة للشرع، هو في الحقيقة عقد. هذا العقد يتضمن إباحة وطء، فالرجل تكون المرأة عنه غريبة، فيأتي إلى وليها ويعقد معها عقدا، ويعقد مع الولي عقدا، وبعد ذلك تصبح هذه المرأة حليلة لهذا الزوج. لكن هذا العقد يشترط أن يكون بلفظ التزويج أو بلفظ الإنكاح. فلذلك يقول: أنكحتك، زوجتك ابنتي، موليتي مثلا، إلى غير ذلك، أختي. هذا الولي هكذا يقول. إذن لابد أن يكون هنالك لفظ في مسألة في الإنكاح أو في التزويج، ويصح هذا بأي لغة من اللغات التي توجد على وجه الأرض، لا يختص ذلك باللغة العربية. والعرب تستعمل النكاح تارة بمعنى الوطء وتارة بمعنى العقد. إذا من الممكن أن يقال في النكاح وطئ ومن أو عقد على الزوجة، لكننا لو فرقنا في هذا المثال فقلنا: نكح فلان فلانة أو بنت فلان، معنى هذا عقد عليها. أما لو قلنا: نكح فلان زوجته أو امرأته، معنى ذلك سبقنا كلام لم تكن زوجته حتى عقد عليها. معنى ذلك، ما معنى الآن نكح فلان زوجته أي وطئها؟ عند ذلك يكون المعنى المجامعة. طيب، بعد ذلك العرب إذا أحبت شيئا أكثرت من أسمائه، وإذا أحيانا كرهت شيئا كذلك أكثرت من أسمائه، ولكن الغالب للتكثير عندما يكون هنالك الأمر محبب. لذلك العرب أكثر من أسماء النكاح، حتى قال البعض إنه يوجد له أكثر من ألف اسم في اللغة العربية. والأسماء تدل على شرف المسمى. أصحابنا من الشافعية يقولون: النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. يعني إذا أطلق النكاح معنى ذلك كان الأمر في الدرجة الأولى للعقد، أما بمسألة الوطء فهو مجاز. حتى قالوا إنه لا توجد آية في كتاب الله عز وجل من أول القرآن الكريم إلى آخره ذكرت النكاح إلا والمقصود فيها العقد لا الوطء. حتى في قوله تعالى: عندما يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، معناها حتى تعقد على زوج غيره. أما مسألة الدخول فإن ذلك مأخوذ من أي شيء؟ مأخوذ من الحديث النبوي الشريف التي كان فيه قصة عبد الرحمن بن الزبير الذي طلق زوجته الذي تزوج، وبعد ذلك كانت زوجته قد كانت زوجة لرفاعة وجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها في نهاية الحديث: أتحبين أن تعودي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. معنى ذلك الوطء مأخوذ من الحديث الشريف وليس مأخوذا من الآية الكريمة. ولذلك كانت الكنايات في القرآن الكريم من أوله إلى آخره فتدل في العقد في النكاح على معنى العقد لا على معنى الوطء. وقد يقول بعض الناس إن هذا من المشترك. ما معنى من المشترك؟ كلمة واحدة من الممكن أن تستعمل في معنيين اثنين. فمثلا عندما نقول ولله يسجد من في السماوات والأرض، بعد ذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى الشجر والدواب، ثم قال وكثير من الناس، فالسجود الذي يكون للشجر والدواب يختلف عن السجود الذي يكون من البشر، فذلك خضوع، وهذا حقيقة في السجود على الأرض على الأعظم السبعة التي أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في كتاب الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أي لا يجوز العقد على مشركة حتى تؤمن بالله تبارك وتعالى. فالزواج لا يصح كما سنعلم إلا على مؤمنة أو واحدة من أهل الكتاب، يشترط أن يكون أهلها وأصولها قد كانوا من قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم على دين اليهودية أو على دين النصرانية، لا من المرتدين أو من الذين أخذوا هذا الدين يعني بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في مسألة عقد النكاح، هل هذا العقد تمليك أم هو إباحة؟ يعني الإنسان يدفع مهرا، وهذا المهر الذي يدفعه كأنه يملك بذلك بضع زوجته أو يباح له هذا الأمر. هذه مسألة فيها خلاف من حيث التوجيه. أما على كلا الأمرين فإذا دفع الرجل مهر زوجته وعقد عقدا صحيحا فإنه يستباح له أن يطأ هذه الزوجة. وقد ثبت حل النكاح في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم، والأيم سواء كان رجل أو امرأة هو الذي لا زوج له، من لا زوج له يسمى أيم. والنبي عليه الصلاة والسلام سن لنا النكاح وأبعدنا عن الرهبانية، فقال عليه الصلاة والسلام من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنة النكاح، وقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا، وقال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وقال عليه الصلاة والسلام من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. طبعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين كثيرا أنه من يستطيع أن يحفظ ما بين فكيه وما بين رجليه يضمن له الجنة، وما بين الفكين هو اللسان الذي يمكن أن يكون سببا في الإيمان وسببا في الكفر وسببا في رضاء رب العالمين وسببا في غضبه وكذلك بالنسبة للفرج فقد يكون سببه أنه يتزوج ويأتي بالأولاد ويباهي بهم، يعني كما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ومن الممكن أن يكون وصمة عار عليه في مسألة الزنا وما يعني يتبع ذلك من الأشياء المحرمة. وربنا سبحانه وتعالى أراد منا من النكاح ثلاثة أمور، هذه المقاصد التي تكون في النكاح. بالدرجة الأولى، لو لم يجعل الله سبحانه وتعالى الرغبة لكل إنسان في النكاح ما فكر الرجل بتأليف أسرة. وإذا لم يكن هنالك تأليف للأسر لم يكن هنالك اجتماع ما بين الذكر والأنثى، وإذا لم يكن ذلك الاجتماع فإنه لن يكون هنالك نسل، فإذا حفظ النسل شيء هام. المسألة الثانية، إن الله سبحانه وتعالى أودع في جسد كل إنسان ما أسماه بالماء الدافئ، فهذا الماء ينبغي ألا يحتبس في جسم الإنسان وينبغي أن يخرج منه. وبعد ذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر من زينة الحياة الدنيا ومن التلذذ بها، فكان نيل اللذة وهو الذي يبقى في الآخرة، فلا تناسل في الجنة ولا احتباس في الجنة. وإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الرهبانية، وتزوج صلى الله عليه وسلم 14 امرأة ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم. أما كثرة النساء في حقه فذلك من أجل تبليغ الشريعة والأحكام التي تقع سرا في البيوت. وإن كل امرأة عقد عليها صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن ينكحها من بعده، وكذلك لا يجوز لكل سرية أخذها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ووطئها أن يطأها أحد من بعده صلى الله عليه وسلم. وقد امتازت أمهات المؤمنين، كل امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى بأم المؤمنين، بأن العقاب والثواب بالنسبة إليهن مضاعف. يا نساء النبي، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسبحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لا يقال إذا كانت نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات، لا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أب، لقول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي لم يكن هنالك من الرجال ولا من النساء مثلا الذين هم غير أبنائه المباشرين أحد كان منا من تكاثر. وبعد ذلك قال: والدي رسول الله أو جدي أو أنا أنتسب إليه، إلا ما كان من بنات من بنته السيدة فاطمة رضوان الله تبارك وتعالى عنها، نعم، وعن نساء المؤمنين. كذلك لا يجوز، وإن كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أما للمؤمنين لا يجوز الخلوة بها، ولا يجوز سؤالها إلا من وراء حجاب. ولقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه فضل من الرجال كثير ولم يفضل من النساء إلا 4، أو كمل من النساء كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. طبعا أفضل النساء السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ثم السيدة عائشة، وأفضل نساء العالمين مريم بنت عمران، لأن هنالك قول بنبوتها، والراجح أنه لم تكن هنالك نبية أنثى على الإطلاق. وكذلك لو أردنا أن نرتب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بضعة منه، ثم خديجة وإن كانت أمها، ثم عائشة، ثم آسية امرأة فرعون. إلى غير ذلك في هذا الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة تتعلق بالنكاح بشكل عام. قال الشيخ رحمه الله: هو مستحب. ما هو النكاح الذي ذكرناه؟ كتاب النكاح هو مستحب لمحتاج إليه. تتوق نفس الإنسان يفكر، ترى ولدك في فترة من الفترات يأتي إليك فيقول: أريد أن أتزوج، مع أنه ربما كنت قبل ذلك تعرض عليه فيمتنع، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الخاصية في كل إنسان موجود على وجه الأرض. تتوق نفسه إلى التقاء بالأنثى، يريد أن يحصن نفسه فيقول: أريد النكاح. قال: يجد أهبته. السؤال هنا: ما هي أهبة النكاح؟ المهر، كسوة فصل التمكين، نفقة يوم وليلة. فإذا وجد عند الإنسان المهر ووجد عند الإنسان ما يكسو زوجته، كسوة فصل التمكين هي الكسوة لمدة 6 أشهر، كل 6 أشهر تتجدد هذه الكسوة. معنى ذلك، وليس المراد كما يفعل الناس اليوم: والله بدنا 100,000 ليرة كسوة بدن إلى غير ذلك، لا، هذا المراد فقط يعني ما يكون بشكل عام. لو أخذنا الأمور الوسط اليوم، من الممكن أن تكتسي امرأة ب5,000 ليرة سورية وسطيا، نتكلم نحن، في كل فصل شتاء وفي كل فصل صيف. فإذا كان معه كسوة فصل التمكين، وكان معه المهر، وكان معه نفقة يوم وليلة فقط، لأن الرزق متجدد في كل يوم، فإن الله سبحانه وتعالى يرزق، فعند ذلك يستطيع أن يكون النكاح بالنسبة إليه مسنون. وإلا إذا لم يملك ذلك، عند ذلك من الممكن أن يظلم زوجته، لا يستطيع أن يطعمها، لا يستطيع أن يكسوها، يعني هذه الأشياء يضر بنفسه وبغيره. والنكاح شرع من أجل حفظ النسل، ومن أجل أن يستعين الإنسان على مصالحه في هذه الحياة الدنيا، فرغب النبي فيه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ومعنى الوجاء وزأ بمعنى قطع. ولذلك بعض الناس يعني أراد أن يبعد في الكلام، فقال: لقد رأيت عجيبا في دياركم شيخا وجارية في بطن عصفور. شلون شيخا وجارية؟ شيخا وجا أي قطع، رئة، رئة سهلة، رئة في بطن عصفور، هذا أمر سهل. معنى وجا فإنه له وجاء، أي يقطع الصوم ما يمكن للإنسان طبعا أن يثور بالنسبة لشهوته. ولذلك قال العلماء: إذا شبعت الأعضاء جاعت الجوارح. واحد أكل وشرب بعد ذلك يفكر في شهوته، ولكن إذا كان جائع ويحتاج إلى طعام وشراب لا يفكر في النساء، سيفكر في مطعمه ومشربه. لذلك الصيام يمكن أن يكون قاطعا لهذه الشهوة. ورد في مسند الإمام أحمد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، وهذا رجل يقال له عكاف ابن وداع: ألك زوجة يا عكاف؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت صحيح موسر؟ قال: نعم والحمد لله. فقال: فأنت إذن من إخوان الشياطين، إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم، وإن كنت منا فاصنع كما نصنع، فإن من سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، وإن أرذل موتاكم عزابكم. فترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا هذا الإنسان عندما وجده ميسورا أن يقوم في مسألة النكاح. كذلك هنالك بعض الناس أو بعض الأشخاص الذين أو من النساء حرم الله سبحانه وحرمهن الله سبحانه وتعالى على من؟ على الرجال. طبعا ليست كل امرأة مباحة، فهنالك امرأة تحرم بالنسب كالأم وكالجدة، وهنالك امرأة وكالبنت وبنت الابن، وكذلك هنالك من تحرم بالمصاهرة كأم الزوجة، وكذلك تحرم بنت مثلا زوجة الابن، وهنالك من يحرم من الحواشي كالأخت الشقيقة والأخت لأبن والأخت لأم والخالة والعمة، يعني هذه الأشياء كلها. لذلك يعني ينبغي علينا أن نعرف محرمات النكاح قبل أن ندخل في النكاح، فلا يعقد على امرأة إلا وتكون هذه المرأة حلا. إذا قال الشيخ هو مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته. فإذا وجد الإنسان الأهبة وأراد أن يحصن دينه وأن يصون فرجه وبعد ذلك أن يتزوج، فإنه يقوم بهذه السنة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال الإمام الغزالي في كتابه الإحياء إن النكاح يتعرض للأحكام الخمس، يعني تارة يكون واجبا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مسنونا، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مباحا. كيف يكون ذلك؟ إذا كان الإنسان كما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، فمعنى ذلك هذا في حقه النكاح مسنون. وإذا كان الإنسان ميسورا ويجد نفسه بحاجة إلى الزواج ويخاف من الوقوع في الزنا، فالزواج في حقه واجب. أما إذا أراد أن يظلم زوجته أو أن يعذبها أو أن لا يطعمها وأن لا يكسوى، فالنكاح في حقه هذا حرام. وهكذا كل إنسان ننظر ماذا يجري مع النكاح فنستطيع أن نعطي حكما لهذا النكاح. قال فإن فقدها، ماذا فقد؟ قال لمن وجد أهبته، فمن فقدها يعود الضمير على أقرب مذكور، أي فقد الأهبة استحب تركه. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال الرسول من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نعم. فإن فقدها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم، يعني يرشد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإنسان إلى أنه يقوم بعملية الصوم فيخفف من ذلك الطعام الذي يأكله، ولا يعني ذلك أنه يكثر من الطعام في السحور وفي الفطور عند ذلك مما يؤدي إلى كأنه لم يصم، لا بد من تخفيف من الطعام. أما إذا سكنت هذه الشهوة عند ذلك تحقق، وإلا عليه أن يتزوج. والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام والمؤمنون يعني كلهم ترى أنهم يرغبون في مسألة النكاح، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن النكاح مما ناس يقولون حتى في المثل العام يا أخي والله معوض هذا النكاح، يعني بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث حق على الله أن يعينه، وذكر منهم الناكح يريد أن يستعف أو يريد العفاف. فإذا أراد أن يبعد نفسه عن الحرام وتزوج فإن الله سبحانه وتعالى يعينه. ولا يجوز للإنسان أن يأتي إلى مادة من المواد مثلا الكيميائية مثلا أو بعض الأعشاب كالكافور مثلا، وبعد ذلك قالوا يعني يفعل ذلك فيقطع شهوته بالأدوية، لا، هذا لا يطلب منه. وكذلك أن يفعل أمرا كما يفعل في بعض الدواب، وقد فعل هذا ببعض الناس من مسألة الخصاء حتى لا يشعر بقربه إلى النساء، كذلك هذا شيء يعني ممنوع في شريعة. فإن فقدها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم، فإن لم يحتاج كره إن فقد الأهبة. يعني كل إنسان لم يحتاج الزواج وكذلك فقد الأهبة، أهبة النكاح كما قلنا المهر، كسوة فصل التمكين، نفقة يوم وليلة، كره له أن يتزوج. وإلا فلا، لكن العبادة أفضل ما دام الإنسان قادرا ويعني على عدم النكاح، ولا يجد توقا إليه ولا يجد حاجة إليه، وقد شغله الله سبحانه وتعالى بشيء من العلم. فقد وجدنا أن بعض العلماء الذين كان لهم يعني قدم راسخ في هذه الحياة الدنيا أنهم لم يتزوجوا، وذلك بسبب انشغالهم بالعلوم والتأليف والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد وجد في المقابل علماء كثر تزوجوا وأنجبوا ولم يمنعهم الزواج والإنجاب والأولاد عن طلب العلم. وإلا فلا، لكن العبادة أفضل. قلت فإن لم يتعبد، هو يقول أنا أريد أن أتعبد لكنه لم يتعبد، بقي بدون تعبد وبقي بدون نكاح، فنقول له فالنكاح أفضل في الأصح. قلت فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح، فإن وجد الأهبة. لكن ماذا يوجد فيه؟ قال وبه علة كهرم. طبعا الإنسان مثل الشجر، يكون أول فتي وبعد ذلك يشتد العود وبعد ذلك يأخذ حتى يصل إلى أرذل العمر. فإذا وصلت هذه العلة إلى علة الهرم وبعد ذلك صار لا يستطيع أن يقرب من النساء، عند ذلك فنقول له في هذه الحالة يكره لك الزواج لأنك لا تستطيع أن تقوم بحق الزوجة. أو مرض دائم به علة كهرم، أو يعني مرض دائم، فهذا المرض الدائم. وأعطانا مثال أيضا، أو تعنين، يعني التعنين وهو الذي لا ينتصب له ذكر ودائما يعني ولا يوجد له علاج، أو كان ممسوحا أو كان مقطوعا لا توجد له آلة، كره له الزواج. قال والله أعلم. الأصل في هذا الأمر كله من أجل كما يريد أن يصون نفسه كذلك ينبغي أن يصون زوجته. فهذا الإنسان العنين والمقطوع ومن به مرض لا يستطيع أن يقوم بحق الزواج. بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله ويستحب دينة بكر نسيبة ليست قرابة قريبة. يقول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نقف هنا إن شاء الله، وعند اختيار الزوجة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.